بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هنا بالنسبة للتمتع عندنا مسألتين بالنسبة للتمتع. المسألة الأولى، احنا قلنا ايه هو التمتع؟ يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، مش ده التمتع؟ طيب، إذا سافر من مكة بين عمرة التمتع والحج، هل يبقى على عمرة التمتع أو يحتاج إلى عمرة أخرى للتمتع؟ بمعنى واحد مثلا من أهل مصر سافر للحج، في الميقات نوى العمرة متمتعا، اعتمر، وليكن مثلا هو رايح مثلا قبل موسم الحج مثلا بشهر، رايح مثلا من نص مثلا ذو القعدة مثلا، اعتمر وتحلل، له أقارب في الرياض مثلا، فقال أذهب إلى الرياض ألقى في الرياض مثلا أسبوعين ثلاثة وهم جايين يحجوا، أجي معهم للحج وأنوي الحج من ميقات وأنا جاي، أو ممكن أزورهم مثلا أسبوعين وأجي أقيم في مكة ويوم 8 ذي الحجة أحرم من مكة بالحج. واضحة الصورة كده؟ فسافروا الآن من مكة بعد العمرة، عمرة التمتع، هل يبطل عمرة التمتع؟ ومعنى يبطل هنا مش معنى يبطل الثواب، لا، هو ثواب العمرة إن شاء الله ما فيش مشكلة، ولكن هل يعني يبطل عمرة التمتع يعني إيه؟ يعني هل يحتاج للتمتع إلى عمرة أخرى لو أراد التمتع، ولا التمتع الأول صحيح؟ الصحيح بحكم المسألة إذا سافر بين العمرة والحج هل يستمر على التمتع أو لا، أنه إذا سافر إلى بلده، رجع إلى بلده، بطل التمتع، يحتاج إلى عمرة جديدة للتمتع. إذا سافر إلى غير بلده فهو باقي على تمتعه، لأن السفر إلى غير بلده هو تكملة للسفر الأول ليس إنهاء للسفر، بخلاف السفر إلى بلده، إذا رجع إلى بلده يعتبر أنهى السفر الأول وسينشئ سفرا جديدا للحج، فكأنه سافر مرة للعمرة وسافر مرة للحج، وهذا لا يسمى تمتعا، مش كده؟ التمتع معناه إيه؟ أنه يسافر مرة واحدة لأداء النسكين. طيب، إذا كان سيسافر مرتين لأداء النسكين هل ده تمتع؟ لا، هو سافر مرة من أجل العمرة وسافر مرة من أجل الحج، هذا ليس متمتعا. ولكن إذا كان سيسافر مرة واحدة من أجل الحج والعمرة هذا هو التمتع، وهذا ينطبق على من سافر إلى غير بلده، اللي هي الصورة اللي احنا ذكرناها الآن، رجل من أهل مصر سافر لأداء العمرة متمتع، وبعد ما انتهت العمرة مثلا سافر إلى أقاربه في الرياض أو في جدة للزيارة ثم يعود ليحرم من مكة بالحج. هذا السفر الذي سافره إلى الرياض أو إلى جدة أو إلى أي مدينة في السعودية لم يبطل السفر الأول، هو تكملة للسفر الأول، هو يعتبر مسافر نفس السفر لسه، ولا يعتبر سفر جديد، هو نفس السفر، ولذلك هذا السفر لا يبطل التمتع الأول، لأنه هو في النهاية يعتبر سفر واحد لأداء النسكين، ولا سفر مرتين، هو من بلده سفر واحد لأداء النسكين. بخلاف هذا الرجل مثلا لو كان هو مثلا يعمل في الرياض، رجل مثلا من أهل الرياض أو يعمل في الرياض، سافر في أول شوال للعمرة، وشوال من أشهر الحج، وبعدين رجع إلى الرياض، ثم سافر من الرياض إلى الحج وهو ناوي الحج، أحرم من الميقات بالحج، هل لا نعتبره متمتع؟ لا. ليه؟ لأنه رجع إلى بلده بعد عمرة التمتع، فلا يكون متمتعا، لأنه سافر الآن سفر للعمرة مستقل وسفر مستقل للحج، فهذا ليس متمتعا. طيب، لو هذا الرجل سافر من الرياض إلى الحرم واعتمر في أشهر الحج في شوال مثلا، وبعدين خرج إلى جدة، حد يجيب السؤال، خرج إلى جدة مثلا للعمل أو للزيارة أو لأي شيء، ثم أحرم بالحج من عامه، هل نسميه متمتع؟ نعم، لأنه لم يرجع، وسافر من مكة بعد العمرة ولكن لم يرجع إلى الرياض. فصفر الثاني من مكة يعتبر هو نفس تكمل الصفر الأول، فهذا يقال سافر من الرياض إلى مكة صفر واحد لأداء النسكين. واضح المسألة الآن؟ إذا خلاصة الكلام في من سافر من مكة خارج مكة بعد عمرة التمتع، هل يبطل تمتعه أو لا؟ يقال إيه؟ إذا سافر راجعا إلى بلده بطلت عمرة التمتع. فإذا أراد أن يتمتع عليه لما يسافر للحج أن ينوي عمرة أخرى. فالمثال اللي احنا ذكرناه الآن، واحد من الرياض اعتمر ثم رجع إلى الرياض وذهب للحج، إذا أراد أن يتمتع نقول له أنت مسافر للحج ينوي في الميقات إيه؟ ينوي عمرة، هو عزم متمتع ينوي عمرة مرة ثانية حتى يصدق عليه أنه سافر سفر واحد الآن اعتمر فيه وحج، فينوي عمرة من الميقات، وإذا انتهى العمرة يحرم بالحج وهو في مكة. واضح الآن؟ لكن لو جه عند الميقات وأحرم بالحج فقط يبقى إيه؟ بقى مفرد، ما بقاش متمتع. واضح؟ فإذا سافر إلى بلده بطل التمتع، إلا إذا رجع بعمرة جديدة أو مرة أخرى، يبقى التمتع الآن بالعمرة الثانية مش الأولى. إذا سافر إلى غير بلده فالصحيح أن التمتع باقي حتى لو راح المدينة، المهم أنه ما جاش بلده. وهذا هو المنقول عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه لو رجع إلى أهله فليس متمتعا، ولكن إذا سافر إلى غير بلده بطل تمتعه. هذه مسألة. طيب مسألة أخرى أيضا متعلقة بالتمتع اللي سأل عنها الأخ، يعني أحيانا ينوي الإنسان من ميقات العمرة تمتعا ولكن يتأخر في الطريق، إما بسبب الزحام أو بسبب مشاكل في الطريق أو أي شيء، فيصل إلى مكة متأخر جدا فيجد أن الوقت صار متأخر فلا يتمكن من الطواف والسعي، فبدل ما يذهب إلى مكة يذهب إلى عرفات مباشرة. تفضل. واضح المسألة؟ هو الوقت كان عنده فيه متسع، أنه كان يظن أنه يصل للميقات ويحرم بالعمرة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل وبعدين يذهب للعرفات أو لمنى في وقت. تأخر في الطريق أو حصل مشاكل في الطريق والزحام وكده، تأخر جدا بحيث صار اليوم الآن يوم 9 الآن والناس واقفين على عرفات الآن وهو لسه في الطريق. وصل مكة خلاص صار الآن وقت الوقوف الآن، فمش ممكن الآن الناس واقفين على عرفات وهو لسه يعتمر ويتحلل لسه، فهذا ماذا سيفعل الآن؟ سيذهب لعرفات مباشرة. طيب وعمرة التمتع اللي هو نويها هنا تعذر عليه التمتع الآن، تعذر عليه التمتع، فماذا يفعل؟ ينوي إدخال الحج على العمرة، لأنه مش ممكن يتمتع الآن، لأن معنى التمتع يعني إيه؟ لابد يعتمر قبل الحج، هو الآن مستحيل يعتمر الآن، فماذا يفعل؟ يدخل الحج على العمرة، ينوي مجرد نية إنه الآن صار حج مع عمرة، فبدل التمتع هيبقى إيه؟ هيبقى قارن ويكمل الحج على أنه قارن. وهذه قد تحتاج إليه المرأة، امرأة قد تأتي عند الميقات وتنوي التمتع، إذا وصلت إلى مكة حاضت، إذا وصلت إلى مكة حاضت، طيب إذا حاضت هل ممكن تتمتع؟ لا. ليه؟ لأنها مش ممكن تطوف بالكعبة، مش كده؟ مش ممكن تطوف بالكعبة. طيب يبقى إيه الحل؟ خلاص تدخل الحج على العمرة وتبقى قارنة وتطلع على عرفات مباشرة، وتأخير طواف الحج جائز، مفيش مانع، لأن هذا الطواف بالنسبة لها سيكون طواف قدوم الآن، وتؤخر السعي مفيش مانع. وهذا هو الذي وقع لعائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة كانت متمتعة حاضت قبل الدخول بمكة بقليل، فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كل النساء تحيض، ثم أمرها أن تنوي الحج مع العمرة التي كانت نوتها فتصير إيه؟ قارنة. فلما وصلت إلى مكة طبعا لم تطف ولم تسعى لأنها حائض، وأدت المناسك على أنها قارنة بعد ما كانت متمتعة في الأول، ولكن تعذر في حقها التمتع الآن لأنها لا يمكن أن تطوف وتسعى وتتحلل قبل وقت عرفات لأنها حائض. واضح الآن؟ يبقى إذن الإنسان ممكن ينوي التمتع ولكن يتعذر عليه التمتع، يتعذر عليه أن ينهي العمرة ويتحلل قبل الحج، فيذهب لعرفات مباشرة ويدخل الحج على العمرة، فيصير إيه؟ فيصير قارن. وفي هذه الحالة ليس أمامه إلا القران، ما فيش إفراد، ما ينفعش يحول العمرة من تمتع إلى إفراد، لأنه هو الآن هيلغي العمرة بدون داعي. الأصل أنه إذا نوى نسك يتمه، وأتم الحج والعمرة لله. هو الآن نوى عمرة لابد أن يتمها، واضح؟ طيب كيف يتمها؟ إذا أدخل عليها الحج، ولكن مش ممكن يلغي العمرة ويبدأ حج مفرد، لأن إلغاء النسك غير جائز، لأن لا يجوز لأحد بدأ في النسك أنه يلغيه. مش احنا خدنا كده في الدروس السابقة، إلغاء النسك غير جائز. ممكن إنسان يبدأ في الصلاة ويخرج منها تبطل الصلاة ويخرج منها فعلا، ممكن إنسان يبدأ الصيام ويخرج منه يبطل الصيام ويخرج منه، لكن الحج والعمرة لا. حتى لو نوى الخروج من حج والعمرة ولبس ثيابه وروح بيته، نقول له لا، أنت الآن لا تزال محرما، ويجب عليك أن تتقيد بأحكام الإحرام حتى تتم الحج والعمرة. وأتم الحج والعمرة لله. فإذا تمتع وتعذر عليه التمتع فلا يجوز له أن يتحول لإفراد، لأن تحوله لإفراد معناه أنه يبطل العمرة السابقة بدون داعي. ولكن ماذا يفعل؟ يجعلها إيه؟ قران، ليس أمامه إلا القران حتى يحافظ على العمرة السابقة. وهذا هو الذي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب هذه مسألة أخرى متعلقة أيضا بالقران. هنا أيضا نشير فقط إلى الأثر المشهور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال وكب عمر. معروف الأثر طبعا، مشهور جدا. هذا الأثر قاله عبد الله بن عباس في مسألة التمتع، لأن أبكر وعمر كان رضي الله تعالى عنهما ينهيان الناس عن التمتع. ليه؟ كان لهم وجهة نظر رضي الله تعالى عنهما واجتهاد، أنه حتى لا يأتي وقت على المسجد الحرام وهو خالي من المتعبدين والطائفين، فكانوا يخشوا أنهم يسهلوا للناس يسافر سفر واحد فيعتمر ويحج ولا يأتي مرة أخرى للبيت الحرام، فكانوا يريدون من الناس إيه؟ يسافر مرة للعمرة ومرة للإيه؟ للحج، حتى يكثر الناس باستمرار في البيت الحرام من أجل الطواف والعبادة. فكانوا بيمنعوا الناس من التمتع، عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما. فكان ابن عباس يفتي الناس بالتمتع السنة، فأتاه رجل فسأله في الإحرام ماذا يفعل، فأشار عليه بالتمتع، فقال: ولكن أبوك عمر ينهيان عن التمتع. فقال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبوك عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فالأثر الذي قال ابن عباس في هذا الكلام قالوا فين؟ قالوا في مسألة التمتع. ثم مرة كما في صحيح مسلم أتاه رجل سأله في التمتع فأفتاه ابن عباس بالتمتع، فالرجل سأل الناس في مكة أكثر الناس نهوا عن التمتع، لأن عمر بن الخطاب الخليفة وقبله أبو بكر الخليفة نهوا الناس عن التمتع. فذهب ابن عباس فأشار عليه بالتمتع وقال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، افعل السنة. فالرجل اعتمر طاف وسعى وقصر شعره ونام، فلما نام أتاه آت في المنام وقال له: عمرة متقبلة، عمرة متقبلة. فأتى عبد الله بن عباس أخبره بالمنام، فكبر ابن عباس وقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه يعني قرينة ورؤية صالحة تؤيد قول ابن عباس إن التمتع أفضل، ولا لا؟ لأن الرجل فعل التمتع ليه؟ هو السنة، لما ابن عباس قال له هي السنة فعل التمتع لأنه هو السنة، فالرجل بعد ما تمتع مع ان كل الناس يقولون له لا تتمتع، فعل التمتع لانه السنه، فاتاه ات في المنام قال له عمر متقبله. العمر المتقبله اللي هو التمتع، لانه اعتمر قبل ان يحج. فبشر ابن عباس بهذه الرؤيا فقال سنه ابي القاسم، لازم تكون عمر متقبله لان هذه السنه وهذا هو الافضل. فقال سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مسائل في التمتع، نبدا الدرس القادم ان شاء الله في محظورات الاحرام. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.